طبيعية، وهذه الكوارث من الطبيعة، وهذه الأسباب أسبابها الطبيعة، وعوامل الطبيعة في كذا، وتأثير الطبيعة في كذا. هذا لا يجوز، هذا شرك بالله تبارك وتعالى ونسبة الفعل إلى الطبيعة وهي مخلوقة. نسبة الفعل إلى الطبيعة وهي مخلوقة، والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقا. فهذا الكون كله بسمائه وأرضه وبمائه وبره له خالق سبحانه وتعالى وموجد، وهو الذي يأمر سبحانه وتعالى فيه، وهو الذي يقضي جل وعلا فيه وينفذ الأمر الذي قضى به سبحانه وتعالى. فالمطر وكل به ملك، القطر والرياح موكل بها كذلك، تكال فللرياح وقطر والسحاب فميكال بذاك إليه الكيل والعدد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. فهذا بيد الله تبارك وتعالى. لكن هؤلاء ضحكت عليهم الجغرافيا وهذه العلوم التي يدرسونها. قديما درسنا في الجغرافيا الطبيعية تكون الأرض، الجيولوجية تكوين الأرض، قال قبل آلاف السنين كان العالم ما أدري إيش، ملايين السنين، لا ملايين، استغفر الله، ملايين. ثم بعد ذلك جاء العصر الملتهب وانفصلت فيه الأرض عن الشمس فانقطعت قطعة ملتهبة، ثم جاء العصر المطير فنزل المطر فأطفأها وخد فيها هذه الأخاديد فتشققت، فجاء البحر الأحمر بين إفريقيا وآسيا فهو كالأخدود شق. ثم بعد ما أدري كم من السنين تحركت الأرض فانفصلت أمريكا الشمالية والجنوبية عن القارة الأوروبية والإفريقية لأنها كانت كتلة واحدة. فجاء بعد ذلك العصر المطير الثاني مدري الثالث، قال أنا نسيت خزعبلاتهم هذا، فجاء المحيط الأطلنطي الأطلسي. ما شاء الله، خلص المدرس. قلت له يا أستاذ، قال نعم، أنا في ثانية ثانوي. قلت يقول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأنا أسألك بالله، فين هذا الكلام موجود في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي أخرج من الفصل. وأنا والله في ثانية ثانوي. قال أخرج من الفصل. قلت له ليش؟ قال أنت تكذبني. قلت له أنا ما كذبتك، لكن أنا أكذب الذين تنقل عنهم هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذا يا أستاذ، هذا قلت له، كلام في عالم لم نعرفه ولم ينتهي إلينا علمه، فلا يجوز لنا أن نقول فيه. قال أخرج. المراد مسك لي أخرج. فخرجت، ذهبت إلى مدير المعهد أخبرته بالذي جرى. كان فاضلا لطيفا، والمدرس أيضا أخ من مصر فاضل لطيف، لكن تعلمون مهما كان المدرس والطالب. فكان في نهاية الحصة فاستدعاه فقال له يا أستاذ فلان. قال نعم. قال ترى محمد؟ قال نعم. قال هو عندنا في هذا السن وهو شيخ في المعهد، والذي قال حق، وكان ينبغي أن تكون الكلمة بينك وبين الطلاب كالآتي. ثم دخل في المسألة وحلها. وكان الآتي هو كالآتي. قال أن تقول للطلاب وأبنائك هكذا يقولون وهكذا يقولون وهكذا يقولون، ولكن الحق أن هذا ليس عندنا عليه دليل نحن المسلمين في كتاب الله، فتوسط بيني وبينه وصلحت الأمور. فالشاهد مثل هذا، هذا الكلام الذي يقال الآن كله منسوب إلى الطبيعة، نعوذ بالله من ذلك. وهذا سببه يا أبنائي، سببه وروجانه في بلاد المسلمين سبب قلة العلم في أبنائنا نحن المسلمين. وإلا لو ركز العلم في قلوبهم من الصغر ونقش فيها كالنقش في الحجر اعتقادا ما قبلوا مثل هذا الكلام. لكن مع مرور الوقت وضعف العلم وقلة الترسيخ له في القلوب يبنى ويزيد ويزيد حتى يشتهر، فيصبح عند الناس هو المألوف وإنكاره هو المنكر. وهذا كما قال ابن مسعود، تصبح السنة هي البدعة، والبدعة إذا أميتت قيل ماتت السنة.